السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا ولله الحمد إلى الحديث الموضوع وأخذناه وأكملنا المباحث في الحديث الموضوع، وكان لي رأي يعني لعل الله يجعل فيه المصلحة أن نقرأ جزءا في كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم. هذا الكتاب المنار المنيف فيه ضوابط حسنة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن الحديث الموضوع وكيف يعرف الموضوع وطرق العلماء في معرفة الوضع. وأثنى العلماء على هذا الكتاب واستحسنوا منه هذا الصنيع، فمنهم مثلا الشيخ الألباني رحمه الله قال في الضعيفة في الأول 260 قال والحكم على في مبحث تحت حديث ما، قال والحكم على هذا الحديث وما في معناه بالوضع من قبل معناه أقوى من الحكم عليه به من جهة الإسناد. فقد قال ابن القيم رحمه الله في رسالته المنار فصل: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، ثم ذكر في بيان ذلك فصولا قيمة جدا نقلها، انظر ماذا يقول عنها الألباني، ثم ذكر في بيان ذلك فصولا قيمة جدا نقلها عنه الشيخ علي القاري في خاتمة الموضوعات. هكذا يقول الشيخ الألباني في الضعيفة. فأنا أحببت أن نقرأ شيئا من هذا الكتاب ونتعرف على هذه الفصول القيمة التي وصفها الألباني بأنها قيمة جدا لما فيها من المصلحة والفائدة إن شاء الله. المنار المنيف، المنار موضع أو مصدر النور، وهو علم قائم يجعل للاهتداء به في الطريق، مثل منار الحرم، الأعلام القائمة تبين لك أن هنا يبدأ الحرم. وما يوضع بين الشيئين لتبيين الحدود، ما يوضع بين الشيئين لتبيين الحدود، هذا هو المنار. وهو مصباح أو مصباح قوي الضوء ينصب على سارية عالية أو برج مرتفع لإرشاد السفن في البحار إلى طريق السير وتجنب مواطن الخطر، مثل منار الميناء المنيف. ثم قال القيب المنار المنيف، المنيف يعني المشرف على غيره، قصر المنيف طويل في ارتفاع، أناف الشيء يعني ارتفع، وأناف العدد زاد على العقد، زاد على العقد، تقول 20 ونيف، يعني زيد على 20 شوي، 30 ونيف، 40 ونيف، وهكذا. والنوف السنام العالي، ففيه ماذا؟ شرف وارتفاع. قال ابن الرومي: وكم هد من طود منيف عانه، وكم قض من قصر منيف، وكم رحمك الله، وكم هد من طود منيف عانه، وكم قض من قصر منيف، وكم. وقال جبران: جبل أناف على الجبال بمجده، وأناف شاعره على الشعراء. فهذا هو كتاب ابن القيم المنار المنيف، لأنه علم مشرف عال بما احتوى من قواعد وأسس نقرأها إن شاء الله تعالى. اقرأنا يا شيخ عبد الله الفصل الخامس: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط؟ عندك؟ نعم، ابدأ لنا إن شاء الله، توكل على الله، نقرأ من هذا الموضع إن شاء الله. 25. في هذه الطبعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنير في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. نعم. فصل: وسألت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ انظر ضوابط لمعرفة الحديث الموضوع من غير الإسناد. نعم. فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة وخلطت بدمه ولحمه. واختلطت عندنا. نعم لا بأس، خلطت واختلطت بلحمه بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه كان مخالطا للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. وهذا شأن كل مجتمع مع تفجيره، فللأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح، ما ليس لمن لا يكون كذلك. وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم. ومن ذلك ما روى جعفر بن جسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف ألف نخلة في الجنة أصلها ذهب. وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاص البصري. قال ابن عدي أحاديثه مناكير، وقال الأزدي يتكلمون فيه. وأما أبوه فقال يحيى بن معين لا شيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان خرج من حد العدالة. وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة. نعم. ومن ذلك ما رواه ابن منبه وغيره من حديث أحمد بن عبد الله الجويباري. نعم. الكذاب معروف هذا، ولا هذا أحد الكذابين والضعين. عن شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن موسى بن يزيد عن أويس القرني. موسى بن يزيد عندك؟ يزيد بن أبي زياد. عن موسى بن يزيد فقال الشيخ عبد الرحمن المؤمن في الأصل يزيد وضيفة موسى بن من اللآل المصنوعة وراجع ترجمة موسى بن زيد نعم يراجع هل هو يزيد بن أبي زياد أم موسى بن يزيد. نعم. عن أويس القرني عن عمر القرني. نعم. القرني تحريك. عن أويس القرني من قرن. نعم. من قرن قبيلة من اليمن. عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بهذه الأسماء اللهم أنت حي لا تموت وغالب لا تغلب وبصير لا ترتاب وسميع لا تشك وصادق لا تكذب وصمد لا تطعن وعالم لا تعلم إلى أن قال فوالذي بعثني بالحق لو دعي بهذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت وعلى ماء جار لسكن ومن دعا عند منامه بها بعث بكل حرف منها 700,000 ملك يسبحون له ويستغفرون له. انظر سبحان الله لهذا الكذب. وتابعه كذاب آخر وهو الحسين بن داود البلخي عن شقيق. قال الذهبي في المغني في الضعفاء عن عبد الرزاق الحسين بن داود البلخي يروي عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق والكبار ليس بثقة ولا مأمون متهم. قول هكذا متهم الأول 171. نعم. وروى جملة من كذاب آخر سليمان بن عيسى عن الثوري عن إبراهيم بن أدهم. سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي عن ابن عون كان يضع الحديث هكذا في المغني في الضعفاء، مغني في الضعفاء الذهبي أول 281 أو 82. سليمان بن عيسى كان يضع الحديث. قال نعم. وهذا وأمثاله مما لا يرتاب من من له أدنى معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، أنه موضوع مختلق وإفك مفترى عليه، واضح فيه الكذب هذا الكلام. نعم. ورواه هؤلاء الكذابون ذكرناهم. نعم. ومن ذلك ما رواه عباس بن الضحاك البلخي كذاب أشر عن عمر بن الضحاك مجهول لا يعرف عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعور الهاء التي في الله تعالى كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. نعم. عباس بن الضحاك البلخي قال الذهبي في المغني في الضعفاء قبل 300 قال ابن حبان دجال، قال ابن حبان دجال في الأول 329 مغني في الضعفاء. نعم. فهؤلاء هذا ظاهر الكذب فيه، هذا ظاهر، والأسانيد فيها هؤلاء الكذابين الكذابون. نعم. ومن ذلك ما رواه أبو العلاء عن نافع عن ابن عمر يرفعه من كفن ميتا فإن له بكل شعرة تصيب كفنة عشر حسنات. يعني تلاحظ فيها المبالغات الهائلة، حديث فيها مبالغات شديدة جدا. وأبو العلاء هذا يروي عن نافع ما ليس من حديثه ولا يجوز الاحتجاج به، وهذا الحديث قد رواه الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا الصلت بن الحداد حدثنا أبو العلاء قال الدارقطني يقال إن أبا العلاء هو الخفاف الكوفي واسمه خالد بن ضحمان انتهى. وقال يحيى بن معين هو ضعيف خلق قبل موته بعشر سنين وكان قبل ذلك ثقة وكان في تفريقه كل ما جاءوا به يقرئه انتهى. يحمل ما جاءوا به ويقرئه. نعم. ما بس كلهم صحيح. نعم. ومن ذلك حديث يرويه محمد بن عبد الرحمن ابن البيلاماني. نعم. عن أبي عمر عن ابن عمر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر، وهذا حديث باطل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن البيلاماني يروي المناكير قال البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي هو منكر الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال الدارقطني والحميدي ضعيف، وقال ابن حبان حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. هذا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، أبوه عبد الرحمن بن البيلماني والده يعني عبد الرحمن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه تابعي مشهور، قال أبو حاتم لين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني ضعيف، هكذا قال الذهبي في المغني الثاني 377. قلت فاته النسائي فقد أخرج له أيضا حديثا في كتاب المواقيت باب إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح 584، فهذا والده الذي هو من عبد الرحمن بن البيلماني، لكن محمد ابنه أسوأ، وروى له أبو داود حديثا واحدا ضعيف، وروى له ابن ماجه ستة أحاديث ثلاثة منها عن أبيه ومعظمها ضعيفة، ممكن يصح منها واحد أو اثنين بمتابعات وطرق أخرى يعني. ومحمد يعني أسوأ حالا من أبيه كما رأيتم في الترجمة هنا، حتى قال ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماني فآفته منه، كل ما يرويه ابن البيلماني فآفته منه، لفظ البلاء منه هكذا نقل الألباني في الضعيف الثاني 224. نعم. ومن ذلك حديث من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة 60 سنة. وهذا بعضهم يرويه حبيب بن أبي عن إبراهيم السائر عن ميمون بن مهران ابن مهران عن ابن عباس. وحبيب هذا غير حبيب كان يضع الأحاديث. نعم غير حبيب يعني ليست عندنا ها. حبيب هذا ابن أبي حبيب جماعة منهم، لكن هذا هذا هذا الخرطبي، الخرططي هذا تميزه أنه الخرططي. قال الذهبي كذاب هكذا في المغني الأول 146. خرطط هذه التي منها هذا حبيب من قرى مرو. قال في معجم البلدان خرطط من قرى مرو ينسب إليها حبيب بن أبي حبيب الخرططي المروذي. روى عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري وابن المبارك روى عنه أهل مرو، وكان يضع الحديث على الثقات هكذا يقول بيقوت المعجم سبحان الله. كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه والرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه هكذا في معجم البلدان الثاني 359. أعجبني من يقوت كلامه في هذا الوضع. خرططي نعم نعم من إيران نعم. ومن ذلك حديث يرويه زكريا بن دريد أو لا دويد زكريا بن دويد الكندي نعم زكريا بن دويد الكندي الكذاب الأشيح عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها من علة كنت أنا وهو في الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى نزور رب العالمين. سبحان الله. هذا زكريا بن دويد الكندي كذاب. قال الذهبي في المغني الأول 239 كذاب ادعى السماع من مالك والثوري وأن له 130 سنة. قال ابن حبان كان يضع الحديث كذاب فيه كذاب. ومن ذلك حديث يرويه عمرو بن راشد عمر بن راشد نعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلنا له عبادة 12 سنة. مبالغات انظر لهذه المبالغات أجور عظيمة على أشياء صغيرة. وعمر هذا قال به الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني ضعيف. في سؤالات البرقاني للدارقطني قال متروك أقوى من ضعيف. وقال أحمد أيضا لا يساوي الحديث شيئا. نعم. وقال البخاري منكر الحديث وضعفه جدا. وقال ابن حبان لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه فإنه يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات. روى له الترمذي وابن ماجه عمر بن راشد هذا وفي الترمذي له حديثان ضعيفان رقم 2000 ورقم 3596 انظرهما حديثان ضعيفان. قال الذهبي في المغني الثاني 466 ضعفوه هكذا ضعفوه عمر بن راشد. نعم نعم قرأوا عليهم عن عمر بن راشد. نعم يرويه عمر بن راشد الذي في السنة كما في جامع الترمذي بفضل التطوع والست ركعات. نعم. عمر بن أبي قطعا نعم في التهذيب وغيره أن اسم أبيه عبد الله عمر بن عبد الله بن أبي قطعا. لكن يظهر أن المؤنث جرى على قول ابن حبان أن ابن أبي قطعا هو ابن راشد وخطأه الدارقطني وغيره. كلمات الجر الآتية موزعة على الرجلين فكلام أحمد ويحيى والدارقطني كله في ابن راشد وهو عمر بن راشد بن شجرة يكفي ذكره في حديث حسان بن زهر وكلام البخاري هو في ابن أبي قطعا. نقله الترمذي عقب هذا الحديث أما كلام ابن حبان فإنه رآهما واحدا كما مر. نعم، وأظن الذهبي ذهب إلى هذا أيضا، ذهب في المغني ذهب إنه واحد. نعم، ابن راشد هو ابن أبي خصعم، فيعني يريد أن يقول لعل هذا وضعه أخف يعني أحسن ابن راشد، لأن الذهبي حقيقة في المغني قال ضعفوه هكذا، تعمدت نقل هذا الكلام، قال ضعفوه فقط، يعني هذه أخف من كونه منكر ومتروك وكذا، ولعل هناك خلط بين الترجمتين. نعم، علهما رجلان، إذا كان رجلان فيعني أحدهما أشد من الآخر، ننظر من الذي روى هذا. ومن ذلك حديث من صلى يوم الأحد 4 ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة الحمد وآمن الرسول إلى آخرها كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة وبكل ركعة 1000 صلاة. بالله هذا كلام، يعني 4 ركعات تساوي 1000 حجة، يعني الحج فيه صلوات كثيرة وفيه عبادات كثيرة، و1000 عمرة معها، 1000 غزوة في سبيل الله يجرح فيها المرء ويجاهد ويقاتل أعداء الله، وكم يصيبه من اللأواء، وكم سيصلي من الصلوات، وكم كيف 4 ركعات تساوي هذا كله؟ عجيب يعني، عجيب جدا، عدد 1000 عدد كبير جدا، مش 1 أو 2 يعني. نعم. وجعل بينه وبين النار 1000 خندق أيضا، ما زال الكلام ماشي. فقبح الله واضعا ما أجرأه على الله ورسوله. أي والله سبحان الله. ومن ذلك حديث من صلى ليلة الأحد 4 ركعات يقرأ في كل ركعة كتابة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 15 مرة أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن 10 مرات وعمل بما في القرآن، ويخرج يوم القيامة من قبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر، ويعطيه الله لكل ركعة 1000 مدينة من لؤلؤ، في كل مدينة 1000 قصر من زبرجد، في كل قصر 1000 دار من الياقوت، في كل دار 1000 بيت من المسك، في كل بيت 1000 سرير، واستمر هذا الكذاب الأشر على الألف. سبحان الله، زال ألف. الله أكبر، واضح الكذب، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث من صلى ليلة الاثنين 6 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و20 مرة قل هو الله أحد ويستغفر الله بعد ذلك 10 مرات أعطاه الله يوم القيامة ثواب 1000 صديق و1000 عابد و1000 داعي، فقبح الله واضعه ومخترقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الجويباري القديم. ومن ذلك حديث من صلى يوم الاثنين 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد مرة وقل أعوذ برب الفلق مرة، كفرت ذنوبه كلها وأعطاه الله قصرا في الجنة من درة بيضاء في جوف القصر 7 أبيات طول كل بيت 3000 ذراع وعرضه مثل ذلك، واستمر هذا الكذاب القبيح على حديث طويل فيه من هذه المجازفات، وهو من عمل حسين بن إبراهيم كذاب دجال يروي عن محمد بن طاهر ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة يوم الأحد وليلة الأحد وصلاة يوم الاثنين وليلة الاثنين ويوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء، وهكذا في سائر أيام الأسبوع والليالي. قال الذهبي في المغني الأول 169 كذاب حسين بن إبراهيم كذاب وضع صلاة الأيام، هذا الذي وضع صلاة الأيام حسين بن إبراهيم كذاب. نعم. وكلها أحاديث موضوعة كذب. وقد حشى الغزالي كتابه الإحياء بها، ملأ كتابه الإحياء بهذه الأكاذيب. نتذكر قرأته قديما، قرأت منه أجزاء، يعني يذكر هكذا حديث يوم صلاة يوم السبت، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم كذا، كلها أكاذيب أباطيل. نعم. وهذا باب واسع جدا، وإنما ذكرنا منه جزءا يسيرا لتعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه هذه المجازفات القبيحة الباردة كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اقتنى بها كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين إلى الزهد والفقر، وكثير من المنتسبين إلى الفقر. هذا عجيب. والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة ورثاثة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على الرسول، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مما يعرف به أن الحديث موضوع ركاكة اللفظ، ركاكة الألفاظ والمعاني. نعم. نعم. يعني المتفقر هؤلاء هم أهل التزهد، يعني هؤلاء متصوفة، يعني متفقرهم متصوفة. نعم، الذين هم يعني تركوا الدنيا في زعمهم وكذا، ولجوا إلى الزوايا والتكايا، هم هؤلاء. مثل حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا. سبحان الله، هل يمكن لشخص أن يعطى ثواب 70 نبي؟ نعم، سبحان الله. وكأن هذا الكذاب القبيح لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. سبحان الله، تفوزين أهل العلم. وكقوله من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة، ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت والزبرجد، بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ركاكة وجزفات. ومر في حديث طويل قبح الله واضعه، فهو من عمل عمر. نعم، عمر بن صبح الكذاب. نعم، الذي روى يعني أقر بوضع الخطبة، أخذناه فيما سبق. نعم. فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. انظر لنصح الأمة، هذا من نصح هؤلاء العلماء للأمة، نبهون على الأمور يعرف بها كون الحديث كذب كذا، ونقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها أولا اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المحبوب من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، كل لسان 70,000 لغة يستغفرون له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال رابعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمى، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فصل. بإضافة مثل هذه الكلمات إليه، وهذا يعني نباهة عظيمة من هذا العالم، أنا مقاصد هؤلاء الذين يضعون هذه الأحاديث ليس كما يظن البعض أن هذا يعني زيادة خير أو زهد وكذا، وأنهم يعني كلهم يعني أرادوا ترغيب الناس، ولا بعضهم مقاصده أخطر، مثل هؤلاء الزنادقة يقولون مثل هذا الكذب لكي يبقى الكفار كفارا، لأن هؤلاء الكفار فيهم أناس عقلاء يحبون دراسة الأديان وكذا، فإذا جاء ورأى مثل هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون موقفه؟ يعني سيبقى على كفره وضلاله، يقول هذا دين مبني على الكذب والعياذ بالله. فالزنادقة لهم مقاصد خطيرة تنبه إليها العلماء ويعني وتصدوا لها وحذروا منها. نعم. إذن استماله على ماذا؟ على مجازفات باردة. نعم. ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثاني تكذيب الحس له. نعم. كحديث الباذنجان لما أكل له. الباذنجان لما أكل له. شوف الكذب. سبحان الله. لأي شيء أكلته يفيدك. سبحان الله. نعم. والباذنجان شفاء من كل داء. نعم. قبح الله واضعهما. فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه. أنا ليس عندي هذا. هكذا عندك نسخة؟ لو قاله بعض جهلة الأطباء أقرب، لكن التي عندنا نحن فإن هذا لو قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه. وأنت أيضا هكذا؟ وبحثت شديدا عن يوحنس هذا كوني طبيبا. نعم. كذا في النقل ووقع في الأصل يوحش. يوحش؟ أنا بحثت عن يوحنس فما وجدت يوحنس في الأطباء يعني القدامى، لكن يوجد يوحنا بن ماسويه مشهور، يوحنا ابن ماسويه طبيب العباسيين مشهور، خدم بصفة صناعة الطب المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، يوحنا بن ماسويه، وكان طبيبا ماهرا خبيرا بصناعة الطب مشهور يوحنا. هكذا في عيون الأنباء في طبقات الأطباء، عيون الأنباء في طبقات الأطباء لموفق الدين أحمد بن القاسم، متوفى 669 في الأول 346، جزء الأول 346، ذكر يوحنا بن ماسويه، ذكر ترجمة جميلة فيها أشياء لطيفة عنه طبه وكذا. لا ما كان مسلما، نصرانيا. نعم يوحنا هذا نصراني. نعم. فذاك كان طبيبا ماهرا، هل يقصده هو ابن القيم هنا؟ لا أدري، لكن أنت عندك لفظ غريب جدا. الشيخ عبد الرحمن علم الحاشية قال ووقع في الأصل يوحش. يوحش جهلة الأطباء. هنا لقاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه. نعم جيد. ولو أكل الباذنجان الباذنجان. نعم باذنجان. باذنجان. باذنجان. باذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة. سبحان الله. ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى. لم يفده الغنى. نعم. لم يفده الغنى. وجاهل يتحنث لم يفده العلم. فكيف يقال لما أكل له؟ عرفت حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكذب. نعم. وكذلك يعني تكذيب الحس، الحس يكذب هذه الأمور. نعم. وكذلك حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق. فهو دليل صدقه عندنا. كان عطسه يحكي معنا الكلام تعب صدق. انظر لهذا الكلام. نعم. نشوف انظر ماذا يقول. وهذا وإن صحح بعض الناس كملا. نعم. الشيخ يشهد بوضعه. نعم شيخ. كيف عند العامة يعني على الأذان يقول لك كلمة حق. وعلى الأذان كلمة حق. مثل هذا. نعم. وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه. لأن مشاهد العطاس والكذب يعمل عمله. الكذب قاعد شغال قالوا يعطس القيمة. ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس. أي والله. ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق. أي والله. وكذلك حديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرق القلب قدس فيه سبعون نبيا. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك فقال وعني أيضا. يعني هذا كذب. سبحان الله. أرفع شيء في العدس أنه شهوة اليهود ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء فكيف بسبعين نبيا وقد سماه الله تعالى أدنى. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سماه أدنى. ونعى عن من نعى على على من اختاره على على المن من على المن والسلوى وجعله قرين الثوم والبصل افترى أنبياء أفترى أفترى أنبياء أفترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة والمضار التي فيه من تزييج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة. ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروا على المن والسلوى أو أشباههم الذين هم اليهود يقصد اليهود يعني نعم كملنا هذا الفصل. ومن ذلك حديث إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشوراء سبحان الله وحديث اشربوا على الطعام تشبعوا فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقراره في المعدة ومن كمال نضجه. ومن ذلك حديث أكذب الناس الصبارون والصواهون سبحان الله والحس يرد هذا الحديث فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله والكهان والطرقية والمنجمين سبحان الله هؤلاء أكذب صحيح كيف يقول أكذب الناس صباغون وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصبار الذي يزيد في الحديث الكاظم تزينه والصوار الذي يسوق الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بارد لتأويل حديث باطل الحمد لله باطل ما في داعي لصحيح ولا تأويل هنا ثبت فصل ومنها ثالثا سماجة الحديث سماجة الحديث والسماجة نقيض الملاحة يقال السماجة نقيض الملاح عكس الملاح يقال سموجة بالضم ككرمة سموجة ككرمة إذا لم تكن فيه ملاحة سموجة فهو سمج وزان خشن فهو سمج خشن ولبن سمج لا طعم له هكذا في المصباح المنير أول 287 في المصباح المنير السماجة ضد الملاح نقيض الملاحة نعم وكونه مما يصفر منه كحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مليح عليه روعة وعليه. نعم حلاوة كحديث لو كان الرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبع نعم فهذا من السمج السمج نعم الذي يصام عنه الفضلاء فضلا عن سيد الأنبياء وحديث الجوز دواء والجبن داء فإذا صار في الجو صار شفاء فلعن الله وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث لو يعلم الناس ما في الكلبة لاشتروها بوزنها ذهبا وحديث أخبروا موائدكم البقي فإنهم مضربة للشيطان كلها حديث وضع كذا وحديث ما من ورقة من دباء إلا وعليها قطرة من ماء الجنة نبات بري ينبت بري طبي يقولون فيه فوائد طبية هذا الهندباء معروف نبات طبي وحديث بئسة البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه وتضرب عرق الجدان في أنفه كلوها نهارا وكفوا عنها ليلا وحديث فضل ذنب البنفسج على الأذهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق وحديث فضل الكراش على سائر البقول كفضل الخبز على الحبوب البر احنا عندنا ماشي كله كذا نعم وحديث الكنف والكفص طعام الياس واليسع وحديث إن للقلب طرحة عند أكل اللحم وحديث ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة وحديث ربيع أمتي العنب والبطيخ أظن هذا نقله ابن الألباني في الضعيفة وأشار إلى هذا الفصل ذكره ابن القيم هنا واستحسنه منه أيضا نقل الشيخ الألباني في ضعيفة في أكثر من موضع كلام ابن القيم رحمه الله، يقول قال ابن القيم في المنار كذا، قال ابن القيم تحت فصل مما أشياء يعرف بها وضع الحديث سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، دائما يذكر هذا هذا هذا السطر الألباني في كم موضع ذكر هذا، وذكر هذا تحته، ذكر هذا تحته، منه هذا ربيع أمة العنب والبطيخ. نعم. وحديث عليكم بالمداومة أكل العنب مع الخبز، وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من 70 داء، وحديث من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها لعن الله واضعه، وحديث لا تسب الفيل فإنه صديقي لو يعلم بنو آدم ما في صوته اشتروا ريشه ولحمه بالذهب عندنا. نعم أكتب. كذب. والحديث من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر، وحديث إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ولله في التخوم. وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثا واحدا، إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. استدرك عليه الشيخ الألباني آخر، قال وفاته حديث آخر وهو حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، قال وهو حديث صحيح، استدركه على ابن القيم في الضعيفة 8 114، فإنه يوقظ للصلاة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير، بارك الله. ذكر هذا حديث الاستدراك والألباني، قال إن هذا استدرك أيضا، الحمد لله.